يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهينا إلى نهاية هذه الآية الكريمة وهو السميع البصير. نعم، ثم نبتدئ بقوله قال رحمه الله. نعم، ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. هذا الحمد لله من كلام أهل السنة، كما قال الإمام الطحاوي في شرح العقيدة: أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، إلى آخر ما ذكر. يقول هنا البربهاري رحمه الله الإمام: ربنا أول بلا متى، أي ليس لأوليته ابتداء، هو أول قبل كل شيء، وهو سبحانه وتعالى ما زال ولا يزال خالق، وهو تبارك وتعالى هو الخالق وما عداه مخلوق. قال: وآخر بلا منتهى. وآخر بلا منتهى، وخلود أهل الجنة وكذا أهل النار خلود بأمر الله، وأما أزلية الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته اللازمة له تبارك وتعالى. قال: يعلم السر وأخفى. تكلم المفسرون في قوله يعلم السر وأخفى، قيل السر ما كان بينك وبين غيرك، وأخفى من السر ما كان في نفسك ولم تظهر. هذا قول طائفة. وقيل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسر أنت في نفسك، ويعلم أخفى من ذلك، يعلم ما هو أخفى من ذلك مما أنت لم تعلم أنك ستفعل كذا وستسر كذا، فيعلم سرك إذا سررت أو إذا أسررت، ويعلم أخفى من ذلك وهو أنك ما كنت تعلم ما الذي كنت ستسره أو تظهره، وقيل غير ذلك. الحاصل أنه أحاط بكل شيء علما، لا كما يقول ابن سينا الضال المضل أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، من قال ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام. نعم، اللهم إلا إذا تصورنا كما حصل مع أمنا عائشة في صحيح مسلم: أو يعلم الله ما في قلوب العباد. إذا تصورنا إنسانا ممكن أن يجهل مثل ذلك لنشأته أو نحو ذلك، هذا باب آخر، إلا أن هذا كفر وهو كفر أكبر، وفي الجملة من اعتقده فهو كافر إلا إذا قام فيه مانع من الموانع. قال: وعلى عرشه استوى. استوى على علوا على عرشه يليق بجلاله وكماله، وليس كما يقول أهل البدع استولى. ولما قيل للخليل ابن أحمد من أئمة اللغة استولى، قال: ويحك، من كان قبله حتى يستولي على شيء كان في يد غيره؟ إنما يسمي العرب الاستيلاء إذا أخذه من غيره، والله أعز وأعلى. وكما قال: أتيت إلى الخليل بن أحمد أو غيره وهو على السطح، فقال: استوي أي علو. وسبق الكلام حول الاستواء وأنه استواء يليق بجلال الله، وعلو يعلو الله به أو على الله به على عرشه علوا مخصوصا، لا يقال استوى على الخلق، إنما يقال استوى على العرش، فهو علو مخصوص بوصف مخصوص لا يعلمه إلا الله. فالله فوق عرشه ولكنه استوى على فالله فوق خلقه ولكنه استوى على عرشه. فالعلو أعم والاستواء أخص، فهو علو مخصوص على وجه مخصوص، وليس كما يقول هؤلاء بأنه الاستيلاء، إذ هذا قول أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة في زماننا. وعلمه بكل مكان، كما جاء في الرد على الجهمية للإمام أحمد، وقد قال أحمد: نعرف أو نعلم أن ربنا فوق العرش، قيل يا أبا عبد الله أليس قد قال الله تعالى ألم ترى أن أليس قد قال الله تعالى إلا وهو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فقال أبو عبد الله إنما هو العلم، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، ألم تر أن الله يعلم. ثم قال في نهايتها وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، فابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. فالله فوق العرش وعلمه في كل مكان. وهؤلاء المؤولة يقولون هذا تأويل، فأنتم قلتم معهم أي بعلمه. قلنا ليس هذا من سبيل التأويل، هذا من سبيل بيان القرآن بما بينه القرآن نفسه، ثم هب أنه من باب التأويل. وقد أول ذلك السلف إن سميناه تأويلا فكان ماذا؟ إنما نستنكر أن يصرف اللفظ بغير فهم السلف. لكن لو افترضنا أن هذا من باب التأويل وجرى عليه اعتقاد السلف وجب اتباعهم فيه. نعم. لا يخلو من علمه مكان، يرد على من يزعم من الجهل من المعتزلة والأشاعرة أن الله في كل مكان. وهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله أن يكون في السماء، فقالوا هو في كل مكان، فجعلوه في كل مكان وفروا من أن يثبتوا له علوا حتى أثبتوا له جميع الأمكنة. فألزمهم أهل السنة أنه يلزمكم أن الله في مكان كذا وكذا وكذا، مما لا يليق بالله ومما يؤول بالإنسان إلى الكفر الصريح إن اعتقده أن الله في مواضع كذا وكذا وكذا. إنما ربنا فوق العرش وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وأما هو فهو فوق العرش كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وبيان أن الله في السماء على الوجه الذي يليق بالله ولا يحيط بالله مخلوق، فهو فوق السماء على علو يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يكون في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. لا يقول في صفات الله، في صفات الرب كيف ولما، لما اتصف، كيف كذا كيف كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وسبق الكلام في ذلك. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس لمخلوق. نعم، هذا اعتقاد أهل السنة قاطبة، ومن خالف ذلك فهو كافر. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال بالكلام النفساني وقال إن القرآن معنى قام في نفس الله ولكن لم يتكلم الله به بصوت وحرف فهو مبتدع ضال، فإن بينت له الحجة فأصر فهو كافر. إنما القرآن كلام الله حقيقة، والكلام صوت وحرف، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل. تفضل. نعم. قال والقرآن كلام الله وتنزيله، إذن أهل السنة يثبتون أن القرآن كلام الله، ومعنى كلام الله أي أن الله تكلم به حقيقة بصوت مسموع بصوت وحرف، كما قال الإمام أحمد وأئمتنا من أئمة أهل الحديث والأثر إن الله تكلم بالقرآن بصوت سمعه جبريل وحرف هذا هو الذي نسمعه الآن، فتكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل، كما سبق بيان ذلك في قوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نعم. وأهل السنة يردون على من يقول بالكلام النفساني، إن الأشاعرة في زماننا يقولون القرآن كلام الله، يقصدون الكلام النفساني أي أنه معنى قام في نفس الله ولم ينطق الله به، ثم ألهمه الله لبعض خلقه وأوحاه دون أن يتكلم به، هذا الذي يتكلم به الأشاعرة، وهذا كفر بواح أكبر. فمن أقيمت عليه الحجة فيه فأصر فهو كافر، لأن معنى ذلك أنهم لا يثبتون أن الله تكلم أصلا. وقد قال شيخ الإسلام من استدلالاته الطيبة المفيدة، قال إن الله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. ومعلوم أن الرسل والأنبياء لا يكون الرسول رسولا إلا أن يوحى إليه، ففرق الله بين الوحي وبين الكلام، فدل على أن كلامه بخلاف الوحي وأنه أمر زائد، وإلا فجميع الأنبياء والرسل أوحى الله إليهم. والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يقول شيخ الإسلام: وقال الله عز وجل أيضا إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، فذكر ما يتعلق بعيسى وذكر ما يتعلق بموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ففرق بين ما فضل به موسى عن سائر الأنبياء والرسل، أنه فضل بالكلام، وإن شاركه الأنبياء والرسل بماذا؟ بالوحي. إذن فكلام الله أخص من الوحي، وهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة يجعلون الباب واحدا، فضلوا وأضلوا الناس عما جاء في الكتاب والسنة. الحاصل أن أهل السنة يثبتون لله كلاما على وجه الحقيقة، وأنه تكلم به بصوت وحرف سمعه جبريل، أعني كلام الله، أعني القرآن، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس لمخلوق، لأن القرآن من الله، أي من صفات الله، لأن القرآن من الله، من صفات الله، من ذات الله، إذ هو كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فلذا كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة، فأعاذ الحسن والحسين كما أخرجه البخاري في الصحيح، فأعاذ الحسن والحسين بكلام الله، ولو كان مخلوقا لما أعاذهما بمخلوق، كذا قال أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. قال: وما كان من الله فليس المخلوق، كالسمع والبصر وغير ذلك، والوجه واليدين لله، كل ذلك بابه واحد. نعم. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم، المراء في هذا ورد هذا كفر بالله وخروج عن الإسلام، اللهم إلا في المعين، فإن الباب هنا يختلف في بعض المعينين، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فكافر، وإلا إذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع فتقام عليه الحجة قبل تكفيره. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم، يرون الله بأبصار رؤوسهم حقيقة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون ربهم بأعينهم. وأهل البدع يشبهون ثم يبنون اللوازم، يقولون إن الرؤية تستلزم الإحاطة بالمرء، والله منزه أن يحاط به، فالرؤية مؤولة أي ناظرة، أي تنتظر رحمة الله، ناظرة تنتظر رحمة الله. وتركوا الكتاب والسنة، وتركوا الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ردوا ذلك، شبهوا ربهم، فلما شبهوا استلزموا مما شبهوا لوازم باطلة. قال: إن الرؤية للإنسان مثلا رأيت فلانا أي أحط به، فهم يشبهون الله بخلقه في أذهانهم ثم يستلزمون اللوازم الباطلة. وهذا غلط من وجهين: غلط أنهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، وغلط أنهم يستلزمون اللوازم وهي أيضا ليست لازمة في المخلوق. فأنت تقول رأيت السماء، رأيت الأرض، رأيت الجبل، ولم تحط به رؤية من جميع جوانبه، فالله أجل وأعظم. إذن نرى ربنا على الوجه الذي أراد الله عز وجل أن نراه عليه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحاط بالله لا علما ولا ذاتا لا تدركه الأبصار، على قول طائفة من السلف. إذن يرون ربهم بغير إحاطة، كما نص على ذلك بعض أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالمؤمنون يرون الله حقيقة بغير إحاطة بذاته الكريمة، يرون ينظرون إلى وجه الكريم، كما جاء في بعض الروايات أنهم ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم. نعم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا أيضا من صفة الكلام، أن الله يتكلم مع كل إنسان يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقال هنا ترجمان، أي لا يوجد من يترجم لك بينك وبين الله، بل تسمع كلام الله حقيقة ويكلمك الله حقيقة بلا حجاب يحجبك، بلا حجاب يحجبك عن سماع الكلام. أما حجاب الرؤية فقائم، ويأتي تفصيل ذلك في حينه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، وفي رواية النار، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويوم القيامة في بعض المواقف يرى المنافقون مع المؤمنين الله، كما جاء في الصحيحين، وأما الكفار غير المنافقين فلا يرون الله البتة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب أهل معصيته علم أن أهل طاعته يرونه. نعم، قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله.